انت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي اوعدك اوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك ولا يوم انساك يا حبيبي حيرانة وخايفة عليك من نار البعد حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد حيرانة وخايفة عليك من نار البعد وغريبة حيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي وغريبة حيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي وبوعدك في كل مكان وفي اي زمان نفضل حباي واشتاق ليك وتبقى غال وانده عليك اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك ولا يوم انساك يا حبيبي بشوقك بصورتك تجيب حمستك اندهلك في ليالي البعد اندهلك في ليالي البعد اندهلك في ليالي البعد اندهلك في ليالي البعد جيني جيني جيني اوام تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك مستقيم ويا ريتني اشوفك يا حبيبي يا ريتني اشوفك يا حبيبي يا ريتني اشوفك يا حبيبي يا ريتني اشوفك يا حبيبي انده لك في ليالي البعد انده لك في ليالي البعد انده لك في ليالي البعد انده لك في ليالي البعد تجيني تجيني تجيني اوام تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك يا ريتني اشوفك يا حبيبي يا ريتني اشوفك يا حبيبي ويا ريتني اشوفك يا حبيبي ويا ريتني اشوفك يا حبيبي وتنور كل الايام اوعدك في كل مكان وفي اي نفضل حبايب واشتاق اليك وتبقى غالي وانده عليك اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك دايما فاكراك اوعدك ولا يوم انساك اوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك ولا يوم انساك.